الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وغمومنا واحزاننا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. نشهد انه هو الله الواحد، احق من ذكر، واحق من عبد، وارأف من ملك، واجود من سئل، واوسع من اعطى، وانفر من ابتغي، واعدل من حكم. نشهد انك انت الملك لا شريك لك، وانك انت الله الفرد الواحد الذي لا ند ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير لك، ولا صاحبة ولا صاحب ولا ولد ولا والد ولا عون لك. نشهد ان القلوب لك ربنا مفضية، وان سرنا عندك يا ربنا علانية، ونشهد ان الحلال ما احللت، وان الحرام ما حرمت، وان الدين ما شرعت، وان الامر امرك، وان الخلق خلقك، ونشهد انك انت الله الواحد القهار. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وحبيبه، هو سيد ولد ادم ولا فخر، هو اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة، هو اول شافع واول مشفع، هو الذي اذا تكلم علاه الوقار، واذا صمت علاه البهاء. ربنا عز وجل اثنى عليه وصلى عليه وامر الملائكة الكرام الابرار فصلوا عليه، فقال الرب جل وعلا: ان الله وملائكته يصلون على النبي. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فهذه اعظم رقية في كتاب ربنا جل وعلا، وعالج بها الصحابة رضي الله عنهم اناسا وشفاهم الله جل وعلا، واكرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين لا يرقون، اي برقى الجاهلية، ولا يسترقون. كان الناس في الجاهلية يذهبون الى غيرهم في حال عافيتهم لكي يرقوهم من الامراض مستقبلا، او من المصائب مستقبلا، وهذا لا يجوز من الناحية الشرعية. الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، اي لا يتشاءمون، فلا تشاؤم في الاسلام، وعلى ربهم يتوكلون. وهذا هو الذي نريد ان نقف معه وقفة في ذلك اليوم المبارك، نقف مع التوكل على الله جل وعلا، ومع اليقين في الله جل وعلا. فمنذ ان ضعفت الثقة في الله رب العالمين من امة الاسلام، وضعف اليقين من هذه الامة في ربها جل وعلا، فنرى الله قد اذلها لكلاب الارض وخنازيرها. لماذا؟ لان المسلمين في هذا الزمان عادوا لا يتوكلون على الله جل وعلا ولا يثقون في قدرة الله جل وعلا بانه هو القادر المتعالي الكبير الجبار الذي بيده ملكوت السماوات والارض، الذي اذا اراد شيئا قال له كن فيكون. فمن يوم ان بعدت الامة عن كتاب الرب جل وعلا وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضعف اليقين في الله وضعف التوكل على الله جل وعلا. فلا بد ان يصرف المسلمون اليقين والتوكل على الله عز وجل اليه، لان باليقين توحيد، ولان في التوكل على الله جل وعلا توحيد له، لان التوكل على الله عبادة، والعبادة لا تصرف الا الى ملك الملوك، الى الحي الذي لا يموت، الى الله جل وعلا، لا اله غيره ولا رب سواه. التوكل على الله من سمات المسلمين الصالحين الموحدين. ولقد كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمة كيف تتوكل على الله جل وعلا وكيف تثق في الله جل وعلا. فها هو الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه يوم ان خرج مهاجرا من مكة الى المدينة ومعه الرفيق الصالح ابو بكر رضي الله عنه. فلما استقر المقام بالحبيب وبأبي بكر في الغار ووصل المشركون اليه، فاذا بأبي بكر رضي الله عنه يقول يا رسول الله والله لو ابصر احدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول الحبيب بلسان المتوكل على الله، بلسان الواثق في معية الله جل وعلا، يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما. الحبيب سيد المتوكلين على الله جل وعلا. ويروي ابن عباس رضي الله عنه ان اخر ما قال ابراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، اخر ما قال ابراهيم وهو يلقى في النار المؤججة، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة يوم ان توكل الخليل على الله جل وعلا؟ اصدر الله جل وعلا اوامره العليا الى النار ان كوني بردا وسلاما على ابراهيم. والحبيب يتوكل على الله وهو يعود من غزوة احد وما زال المسلمون في جراحاتهم وما زالت الدماء تنزف من جروحهم في صبيحة غزوة احد، يصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الكفر والطغيان يجمعون قواهم لكي يعودوا لاستئصال شافة النبي وصحبه من المدينة. فماذا قال الحبيب وماذا قال الصحابة رضي الله عنهم؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فوضوا الامر الى رب العالمين وتوكلوا عليه، فرد الله كيد الكافرين الى نحرهم واخزاهم الله جل وعلا، وعادوا الى مكة يجرون اذيال الخزي والعار والشنار. لماذا؟ لان الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه توكلوا على من؟ توكلوا على الذي يعلم السر واخفى، الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. والحبيب يدعونا الى التوكل على الله، فيقول لو انكم تتوكلون على الله حق توكله ما هي النتيجة؟ لو ان الامة الاسلامية توكلت على رب البرية، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، ان الطيرة في الصباح الباكر تخرج وبطنها مضمرة خالية، تخرج للسعي على رزقها ورزق اطفالها، وتعود مساء وقد ملأ الله عز وجل جوفها، وقد اشبعها الله جل وعلا من خشاش الارض، ولقد اشبعها الله من رزقه جل وعلا. فلو اننا توكلنا على الله الذي بيده مقاليد السماوات والارض لرزقنا رزقا، وما احتجنا يوما الى شرق او الى غرب، لان الذي يملك الخزائن هو من؟ الذي يملك الخزائن هو من؟ هو الله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، هو الذي بيده الخزائن. ولذا لكي نرى ثمرة التوكل على الله وثمرة توحيد الله جل وعلا، يروى ان احد الصالحين يوما نام فاذا بهاتف ياتيه في منامه ان قم يا عبد الله واذهب الى دير النصارى فانك سترى هناك عجبا عجابا. فانتبه ذلك الرجل الصالح من نومه وذهب الى المكان الذي يعبد فيه عباد الصليب الصليب، فرآهم قد اجتمعوا هناك ينتظرون الكبير منهم، فاندس في وسطهم. فلما اتى زعيمهم وهم ان يتكلم في هذا الحشد الرائع، فاذا به يتوقف وينظر يمينا ويسارا ويقول لا اتكلم وفيكم رجل محمدي. هناك رجل من اهل التوحيد في هذه القاعة لا بد ان يخرج منها، لانهم على باطل والباطل لا يريد ان يستمع اليه الحق. فبحث الناس بينهم فوجدوا ذلك الرجل المحمدي، فالقوا القبض عليه واتوا به الى زعيمهم. قال ما الذي اتى بك الى ديرنا؟ فسكت الرجل فقال والله انا لقاتلوك، وهم بقتله. ثم قال له اني ساعرض عليك اسئلة، فان اجبت عليها كلها تركناك، وان توقفت في واحد منها قتلناك. فقال له ذلك المسلم سل ما شئت. فقال له ذلك الرجل الكافر من الواحد الذي لا ثاني له؟ وما هي الاثنان اللذان لا ثالث لهما؟ وما هي الثلاثة التي لا رابع لها؟ وما هي الاربعة التي لا خامس لها؟ وما هي الخمسة التي لا سادس لها؟ وما هي الستة التي لا سابعة لها؟ وما هي السبعة التي لا ثامنة لها؟ وما هي الثمانية التي لا تاسعة لها؟ وما هي التسعة التي لا عاشرة لها؟ وما هي العشرة التي تقبل الزيادة؟ وما هم الأحد عشر كوكبا في كتاب الله؟ وما هي المعجزة التي تكونت من اثنتي عشرة شيئا؟ وما هي الأسرة التي تكونت في كتابكم من 13 شخصا؟ وما هي 14 شيئا التي كلمت الله؟ وما هي الأشياء التي خلقها الله من غير أب ولا أم؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستقبحه؟ وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه؟ وما هي الشجرة التي تكونت من 30 غصنا، في كل غصن 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس؟ اجبنا يا عبد الله، فان توقفت في واحد منها قتلناك. فقال الرجل المسلم الذي توكل على الله جل وعلا ووثق في قدرة مولاه، اما الواحد الذي لا ثاني له فهو الله، اما الواحد الذي لا ثاني له فهو الله، والهكم اله واحد فله اسلموا، والهكم إله واحد لا إله إلا هو، أما الواحد الذي لا ثاني له فهو الله، وأما الاثنان اللذان لا ثالث لهما فهما الليل والنهار. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. وأما الثلاثة التي لا رابع لها فهي أعذار موسى مع الخضر عليه السلام، يوم أن خرق السفينة، ويوم أن قتل الغلام، ويوم أن أقام الجدار. وأما الأربعة التي لا خامس لها فهي الكتب المنزلة، الزبور على داود عليه السلام، والتوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الستة التي لا سابع لها فهي الأيام الستة التي خلق الله عز وجل فيها السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وأما السبعة التي لا ثامن لها فهي السماوات السبع والأراضين السبع. وأما الثمانية التي لا تاسع لها فهم حملة عرش الرحمن جل وعلا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأما التسعة التي لا عاشر لها فهي معجزات موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. وأما العشرة التي تقبل الزيادة فهي الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد. وأما الأحد عشر كوكبا في كتاب الله فهم إخوة يوسف عليه السلام. وأما المعجزة التي تكونت من اثنتي عشرة شيئا فهي معجزة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، يوم أن ضرب الحجر الأصم بعصاه فانفجرت منها اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم. وأما الأسرة التي تكونت في القرآن من ثلاثة عشر شيئا فهي أسرة يعقوب عليه السلام. وأما الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله جل وعلا فهي السماوات السبع والأراضين السبع، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات السبع والأراضين السبع أطاع الله عز وجل، ونحن في معصية لله جل وعلا. فأما الأربعة عشر شيئا التي كلمت الله جل وعلا فهي السماوات السبع والأراضين السبع. وأما الأشياء التي خلقها الله من غير أب ولا أم فهي ناقة صالح عليه السلام، آدم عليه السلام، وناقة صالح عليه السلام، وحية موسى عليه السلام، وكبش إسماعيل عليه السلام. هذه الأشياء خلقها الله من غير أب ولا أم، أي خلقها الله جل وعلا بأمره، قال لها كن فكانت بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. خلقها الله من غير أب ولا أم، خلقها بلفظ كن فكانت. وأما الشيء الذي خلقه الله واستقبحه فهو صوت الحمير. ألم يقل الله عز وجل في كتابه: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأما الشيء الذي خلقه الله واستعظمه فهو كيد النساء. ألم يقل الله عز وجل في كتابه إن كيدهن عظيم؟ وأما الشجرة التي تكونت من 12 غصنا فهي السنة تكونت من 12 شهرا في كل غصن 30 ورقة أيام الشهر، مع كل ورقة 5 ثمرات، 3 في الظل و2 في الشمس هي الصلوات الخمس، 3 في الظل المغرب والعشاء والفجر، و2 في الشمس الظهر والعصر. فقال له ذلك الرجل الكافر: افرجنا عنك. فاراد المسلم ان يستغل هذا الموقف بعدما راى قدرة الله جل وعلا، وبعدما فاق الله الاجابة على لسانه، قال: ايها البابا، اني سائلك سؤالا واحدا فقط، اجبني عليه. فقال له: سل ما جئت، سل ما شئت. والناس ينظرون اليه والى زعيمهم. قال المسلم الموحد يريد ان يستغل الموقف: ايها البابا، ما هو مفتاح الجنة؟ فسكت البابا ولم يتكلم. فقال له النصارى: تسأله كل هذه الاسئلة فيجيبك عليها، ويسألك سؤالا واحدا فلا تجيب عليه. قال: اني اعرف الاجابة ولكني اخشاكم واخاف منكم. قالوا له: اجبه ولا تخف، ونحن معك ونحن وراءك. فقال مفتاح الجنة: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. فقال كل الواقفين: ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. واسلموا وقاموا الى ديرهم، فغسلوه ونضحوه وحولوه الى مسجد يعبد فيه الله، حولوه الى مكان يعبد فيه الله جل وعلا. لماذا؟ ان التوكل على الله له ثمرة عجيبة في القلوب، وان الثقة في الله جل وعلا لها اثر عظيم في النفوس. فيا عباد الله، ثقوا في قدرة الله جل وعلا، واعلموا ان دين محمد صلى الله عليه وسلم دين منتصر باذن الله جل وعلا، مهما تكالبت عليه قوى الطغيان، لان الثقة في الله اول مقدمات النصر. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الواحد القهار الذي يكور الليل على النهار. الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، يطعم جل وعلا ولا يطعم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد انه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن الاسلام والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها خير ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه. اما بعد، عباد الله، اوصيكم ونفسي بحسن التوكل على الله عز وجل. فوالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، بالتوكل على الله جل وعلا ندرك كل ما اردناه من الحلال الذي احله الله تعالى لنا. ومن التوكل على الله عز وجل ان نثق في الله، وان نثق بان الله جل وعلا لا يتخلى عن هذا الدين، فهو ناصر له، ولكنه الابتلاء لهذا الدين ولهذه الامة، لان الامة ما ضعفت في يوم من الايام مثل ما ضعفت في هذه الايام. بسبب ماذا؟ بسبب توكلها على البشر وبعدها عن التوكل على رب البشر سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك حسن التوكل عليك، اللهم انا نسألك حسن التوكل عليك، اللهم إنا نسألك حسن التوكل عليك. اللهم يا من لا يرد أمره ولا يهزم جنده، سبحانك وبحمدك يا مجري السحاب ويا هازم الأحباب ويا ناصر الأحباب، انصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك نصرك المؤذر المبين، اللهم نسألك نصرك المؤذر المبين لجندك وأوليائك الصالحين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم احفظنا جميعا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم لا تشمت فينا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم نسألك الجنة وكل ما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وكل ما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا رب الأرباب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك سعة في القبور وشرحا في الصدور. اللهم نسألك سعة في القبور وشرحا في الصدور. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلا والبلاء، اللهم رخص الأقوات، اللهم رخص أقواتنا ويسر أرزاقنا. اللهم يسر أرزاق أمة محمد، اللهم تجاوز عن أمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اللهم يا رب الأرباب إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ يا رب يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه سبحانه وتعالى، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.